بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا يا أبو رزاق. الله يبارك فيك يا دكتور. في سورة الأعراف يقول الله عز وجل: وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. بعد كده بقى موضوع: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نكمل فضيلة الدكتور هذه الآيات إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مما أخبر الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام، نعم، وما حدث لأتباعه من بني إسرائيل في السنوات اللي قضاها في أرض سيناء، نعم، هذه القصص يبين الله عز وجل فيها طريقة الأنبياء والمرسلين وما كان من أتباع موسى عليه السلام سواء من الإيمان أو حتى الإعراض. نعم. يعني بيان موقف أتباع موسى من موسى. كل ذلك يتأسى به أهل الإيمان في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فلا يفعلوا ما يغضب الله كما فعل من أغضب الله من قوم موسى فعبدوا العجلة أو قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والذين آمنوا واتبعوا وأطاعوا نتأسى بهم كذلك في طاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يبقى الهدف الأسمى والأعلى اللي هو الرئيسي في ذكر قصص موسى عليه السلام وقصص السابقين اللي هي مسألة الهداية إلى الصراط المستقيم، بيان منهاج النبوة. نعم. هذا وجه. وجه آخر في بيان لأحكام الشرع والتكليف التي يكلفنا الله عز وجل بها من خلال عرض هذه الآيات التي تحكي هذا القصص. أمر آخر وهو بيان حكمة ربنا سبحانه وتعالى المتعلقة في علاقة الإرادة الشرعية بالإرادة الكونية. نعم. وأن الإرادة الكونية يرتبها الحق سبحانه وتعالى على طاعة العبد أو معصيته بحيث لا تتعارض القدرة مع الحكمة. أمر آخر وهو أن هذه الآيات في كل آية توجه إلى صاحبها من غير المسلمين سواء كانوا يهود أو أو نصارى، نعم، أو مشركين أو منافقين، نظرا لأن الكلام جاء من رب العالمين الذي يعلم السر والخفى ويعلم ما في قلوب اليهود وما في قلوب النصارى وما بين أيديهم من كتاب وما بقي فيه من الحق وما هم عليه من الزيادات الباطلة وكيف لبس الأمر عليهم وتقام الحجة عليهم من خلال إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا مجال لجحوده، فليس هناك خيار أمام الإنسان إلا أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ويعلن ذلك صراحة ويتواضع لربه وإلا يصبح معرضا مستكبرا وجزاؤه جهنم وبئس المصير، يعيش في الدنيا وقتا مخصوصا، نعم، الله أعلم به مقداره عند ربه، ثم ينتقل إلى الآخرة وإلى جهنم وبئس المصير. هذه الحكم المتعلقة بآيات القرآن في ذكر قصة موسى وفي غيره. والربط مع اختصار ما ورد في القرآن من خلال فاتحة الكتاب في بيان هداية الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم، نعم، والتحذير من المنحرفين سواء كانوا من المغضوب عليهم اللي هم اليهود أو الضالين اللي هم النصارى. نعم. فقول الله تبارك وتعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. النص على 40 موجود عند اليهود أو النصارى في العهد القديم. نعم. وفي أكثر من موضع تكرر كثيرا، تكررت كلمة 40 ليلة أو 40 ليلة قضاها على جبل الطور، وقلنا أنه فيه الأربعين اتكررت أنها عاد 40 يوم لما أخذ الألواح في المرة الأولى، وأربعين يوم لما أخذ الألواح في المرة الثانية. نعم. لما نزلت من عند الله تبارك وتعالى. فالآية لما جاءت كشفت الحقيقة، هم في الأصل كانوا 30 يوم، وربنا سبحانه وتعالى زاده 10. نعم. فتم ميقات ربه 40 ايه ليلة صامها موسى عليه السلام قبل أن يذهب إلى جبل الطور اللي هم قالوا عليه حريب، أو اسمها الوادي سانت كاترين. نعم. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هنا في حاجة برضو عايز أشير إليها في قصة موسى، هي إيه؟ إن اللي باقي على وجه القطع واليقين، نعم، من قصة موسى لغاية النهاردة، لأن سورة الأعراف بتركز على آثار موجودة وشاهدة على وجه القطع واليقين. نعم. فقلنا مساكن عاد في الأحقاف، في إرم، مكة المكرمة والكعبة، نعم، حجر إسماعيل وزمزم، ديت ذكرها ربنا في القرآن، ومقام إبراهيم. تمام. وعاد في الأحقاف. وعاد في الأحقاف. آه. وثمود المساكن بتاعتهم اللي موجودة حتى الآن في شمال المملكة العربية السعودية الآن. جنوب تبوك. جنوب تبوك موجودة بآثارها. نعم. ومدين موجودة حتى الآن اللي هي عند المشروع النيوم. نيوم. فهذه الأماكن آثار باقية لم تتغير. نعم. ومنها البحر الميت اللي كان فيه سدوم. فدي آثار باقية مرئية العيان. ومنها جبل الطور. اللي هو سانت كاترين دلوقتي، جبل الطور والوادي المقدس موجود لغاية دلوقتي. نعم. أما ما يتعلق بالمصر واللي حصل فيها، فهل الأهرامات اللي هي الأوتاد دي كلها أمور مش باينة أوي، إنما اللي باين أوي في قصة موسى اللي ربنا ذكرهم في سورة الأعراف اللي أثرهم باقية، بحيث ان انكار واحد انكار الكل، واثبات واحد اثبات الكل. جميل. فابرز ما حذفوه من ذكر تاريخ في العهد القديم مع سبق الاصرار والترصد عمدا، هو حذفهم لقصة شعيب وثمود وعاد. وطبعا هتتحذف معها ايه؟ الكعبة وإبراهيم عليه السلام. مظبوط. إذن كأن سورة الأعراف جاية تكشف مؤامرة عملها النصارى في الكتاب المقدس. لأن الكلام ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 إيه؟ ليلة. ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسى بينصح هارون وهم كانوا في سيناء، والمسافه ما هيش كبيره بين الجنوب وبين جبل الطور. نعم. طيب، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، دي تسلسل في الاحداث اهو. فربنا سبحانه وتعالى بهذه الايات بتزلزل ما جاء في العهد القديم. تمام. لان ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يبقى ربنا اتكلم موسى على جبل الطور. قال رب ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. نعم. لاحظ هنا بقى ان موسى لما سمع كلام الله عز وجل وهو يخاطبه من فوق الجبل، وسمع الكلام من عند الشجرة في الأول قبل ما يروح لفرعون. قبل ما يروح لفرعون. نعم. وسمع كلام الله عز وجل وهو يخاطبه، فموسى تطلع إلى رؤية ربه أن يرى الله عز وجل بعينه. نعم. قال لن تراني، أن الله لا يرى في الدنيا، دار ابتلاء، ولكنه يرى في الآخرة اللي هي دار الجزاء. وموسى لا يقوى على رؤية الله تبارك وتعالى. نعم. لما ورد حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي في الدنيا. أما في الآخرة قال وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. نعم. قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن جاز أن يتجلى للجبل جاز أن يتجلى لموسى. نعم. لكنه تجلى للجبل ولم يتجلى لموسى، لأن التكليف على مين؟ على موسى عليه السلام، ودار الابتلاء تخص الإنسان. أما الجبل فهو مقر أصلا بالمبدأ العام، لما خير الحق سبحانه وتعالى السماوات والأرض والجبال تيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. نعم. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. طب هل الاحداث دي وردت عندهم هناك؟ الايات دي برضه راحوا لهم هناك، فراح هناك تعمل تكشف الحقيقه. نعم. فايه اللي ورد عندهم هناك بحيث ان الايات دي تيجي تقول لهم لا مش هو ده اللي حصل عندكم، في حقائق حصلت بس انتوا مش عارفين التفاصيل اللي حصلت عندكم، لا عندكم حكايات عنها. نعم. إنما الحكاية الحقيقية وما وصف ذكر الحقيقة إن موسى طلب أن ينظر إلى ربه، ولما طلب أن ينظر إلى ربه مسألة اندكاك الجبل جعله دكة. دكة. فالجبل غاص في الأرض، جبل الطور اللي موجود دلوقتي غاص في الأرض. وخر موسى صاعقا. وخر موسى صاعقا. الكلام ده ملوش ذكر عندهم، مش موجود. مش موجود. طب ايه اللي موجود؟ تعال نشوف كده في سفر الخروج. طبعا ربنا اخبر موسى وهو على الجبل على حسب ما يقولون ان الشعب عبدوا العجل، فبيقول ربنا فتضرع موسى أمام الرب إلهه. هات 11 في 32. نعم. فتضرع موسى أمام الرب إلهه. العدد 11 صفر 32. صح 32. صح 32 من سفر الخروج. قال لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من مصر بقوة عظيمة ويد من مصر ولا من أرض مصر؟ من أرض مصر. أرض مصر. لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. لاحظ بقى الحكاية دي. إن موسى بيكلم ربنا كأن موسى له فضل على ربنا سبحانه وتعالى، بيقول له إيه اللي بتعمله ده؟ ارجع على إيه؟ على اللي اندم على اللي أنت بتعمله ده، وارجع على مسألة إهلاك بني إسرائيل. نعم. كأن اليهود هم اللي مالكين العالم كله. صحيح. واخد بالك إزاي؟ فيقول لك فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. طيب، فانصرف موسى ونزل من الجبل. لاحظ ان حكاية الجبل دلوقتي المفترض على حسب النص اللي ورد في القرآن ان موسى راح هناك. نعم. بعد ما صام 40 يوم مع قومه مش عند الجبل. وقال هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نعم. فسابهم وراح عند الجبل. فلما كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. نعم. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طيب، أعطاه الألواح وأخذ الألواح وفيها هدى لبني إسرائيل. في نسختها قال ما سيستنسخه موسى منها لبني إسرائيل. نعم. لأن ربنا أمره بأن يأخذ أو يستنسخ الألواح في قراطيس أو كتب ويحتفظ بالأصل في التابوت، لأن هيعمل تابوت يحط فيه إيه؟ الألواح اللي هتفضل معهم على طول. يعني الألواح هتفضل محفوظة في التابوت. هتفضل محفوظة في التابوت. ولكن بالنسبة لبيت الناس، النسخة اللي واخدينها منها هم اللي يقرأوها لإيه؟ لبني إسرائيل. نعم. وطبعا دي تبقى زي ما تقول مرجع. مرجع لهم. علشان لو واحد حرف او صنع شيء من هذا القبيل يعني. نعم. فطول ما الالواح موجوده محفوظ. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. وكلام ربنا محفوظ وعندهم بركه وفضل مش موجوده عند احد من العالمين. نعم. ان عندهم كلام رب العالمين الذي كتبه بيده لهم نصا، وما فيش اشرف من كده بقى. نعم. ربنا هو اللي يكتب التوراه بايه؟ بيده. أو بإصبعه كما ذكر. فانصرف موسى ونزل من الجبل. خلي بالك بقى، هو لما راح هناك لبني إسرائيل على حسب ما ورد عندنا في القرآن وجدهم قد عبدوا الإيه؟ العجل. فأخذ برأس هارون وبلحيته. أنت ليه سبته يعملوا كده؟ فقال له إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. كلام ده جاي. نعم. ده تفصيل أو زي ما تقول مشهد مجمع. فهارون بريء، ما شاركش معاهم لا في عبادة عجل ولا صناعة عجل. خلي بالك من النقطة دي. ده حاول يمنعهم ولكن وصل الأمر إن هم وكادوا يقتلوه. تمام كده؟ نعم. طيب، فموسى ألقى الألواح ما انكسرتش ولا حاجة، لكن بعد كده أخذ الألواح لما سكت عنه الغضب. دي الصورة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضحها آية آية، بس بتيجي الآيات في موضع لتذهب إلى مكان معين هم اتكلموا فيه. فتعال نشوف ماذا صنعت هذه الآيات بما عندهم. نعم. فانصرف موسى ونزل من الجبل. من الجبل ولوحا الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما من هنا ومن هنا كان مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله، والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. هذا الدليل هو على ان الالواح اتصنعت عند ربنا سبحانه وتعالى، مش موسى اللي صنعها. اللي هما اول لوحين. واللوحان هما صنعة الله، والكتابة كتابة الله منقوشة على الايه؟ على اللوحين. نعم. هم قالوا في مواضع اخرى ان موسى اللي نحت الايه؟ اللوحين. لكن هنا الدليل على التناقض. فده معناه ان الالواح نزلت من السماء جاهزة مكتوبة بيد الله تبارك وتعالى. نعم. مش ان موسى اللي سلمها لربنا سبحانه وتعالى. انت تاخد بالك من النقطة دي؟ هنكمل. نعم. وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه فقال لموسى صوت قتال في المحلة. فقال ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح. وكأن خلي بالك يوشع ها يشوع كان معه. يشوع كان معه. طيب يشوع لما كان معاه خلي بالك مفيش مرافقة لموسى في قصة يشوع إلا مع الخضر. ودي ما جابوش أثرها خالص. قصة الخضر. فيشوع كان معاه ليه؟ هو واخده على جبل الطور ليه؟ اتضحت النقطة ديت؟ فدي من ضمن الحاجات اللي فسرت أيضا صحبة موسى لفتاة. ودي ما كانش عشان جبل الطور، كان عشان مجمع البحرين. نعم. يعني شايف القرآن نازل قاعد بيه ايه؟ الوقت الآيات بتتلى وهم ياخدوا يفحصوا ويقارنوا. فيلاقوا إن القرآن جاي مهيمن على كل صغيرة وكبيرة عندهم، مش عارفين يتكلموا ولا يقولوا حاجة. نعم. هتقول إيه؟ أولاً ما جابوش سيرة يوشع قبل كده. ده طلع ده دلوقتي فات أهو. أنت لما تقرأ قبل كده ما تلاقيش ذكر الجهة، فده جهة جه منين يوشع ده؟ نعم. بمعنى كده أنتوا ما جبتوش السيرة له أصلاً إن خد حد معاه ورايح. ده الكلام كله كان عن موسى فقط. نعم. فطلع منين يوشع ده؟ فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قصة موسى مع فتاة مع الخضر لم يشر إليها أحد من بني إسرائيل. فهو لك اسكت بقى ما تتكلمش، لأن احنا لو فتحنا في الكلام هيقول لك مش ده يوشع فتى موسى اللي كان معاه لما راحوا وقابلوا الخضر. فسبحان الله، شوف القرآن اللي حكى لنا في سورة الكهف. نعم، قصة الخضر. يعني شوف يوشع مع موسى ذكرت هنا في كحاجة بسيطة هي، لكن ربنا سبحانه وتعالى هيفصلها في سورة الكهف عندنا لما نوصل للكهف إن شاء الله عز وجل، هيبان لك التفاصيل إيه. نعم. اللي حصل. نعم. طيب نكمل. وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه فقال لموسى صوت قتال في المحلة، فقال ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة، بل صوت غناء أنا سامع. موسى يقول لا ده الناس بتغني. وكان عندما اقترب إلى والمحلة ديت المكان اللي هم كانوا قاعدين فيه. وفي الغالب ديت عند عيون موسى. نعم. اللي ضرب فيها الحجر فانفجرت منه 12 ايه؟ عين. عين، لان هم قاعدين جنب العيون بيشربوا يعني. نعم. وكان عندما اقترب الى المحلة انه ابصر العجل والرقصة فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في اسفل الجبل. ثم اخذ العجل الذي صنعه واحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وضراه على وجه الماء وسقى بني اسرائيل. هنا بقى في قصة العجل اخذه موسى وحرقه ونسفه وذره في الايه في اليم. نعم. نسفا. اخي بالك ازاي ده من ضمن اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره وهو حق، يعني ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره. هم وبعدين بيقول وسقى بني اسرائيل. وسقى لا سقى بني اسرائيل ديت ما دي ممكن اللي هي واشربوا في قلوبهم العجل. ما تمام. واشربوا في قلوبهم العجل ممكن يكون اصلا هو جاي يعبر عن واشربوا في قلوبهم العجل علينا العجل كانهم ايه اعتقدوا فيه فعلا. فقال وسقى بني اسرائيل من النار من الرماد اللي على وجه الماء. وقال موسى لهارون ماذا صنع بك هذا الشعب؟ انا عايز اقول لك على حاجه دلوقتي. نعم. سياق القصة في القرآن شايف التناسق المنطقية ووصف الحقيقة. نعم. لكن اللي سقى بني إسرائيل وجه الماء اللي هنا هل كان في العيون ولا كان في البحر؟ مش متحدد. ولو كان في البحر هيشربوا ماء البحر؟ هي وشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. نعم. وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطيئة عظيمة؟ فقال هارون: لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر. فقالوا لي: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقلت لهم: من له ذهب فلينزعه ويعطني. فطرحته في النار فخرج هذا العجل. يبقى مين اللي صنع العجل هنا؟ موسى. هارون. هارون. فنسبوا إلى هارون جرما عظيما وهو نبي مبرأ، فبرأه الله تبارك وتعالى وبين أن هارون لم يصنع العجل وإنما صنعه السامري. نعم. يبقى دلوقتي نبي جاء وحي يبرئه من تهمة نسبت إليه، وأنتم تتهمون هارون بأن هو اللي صنع العجل. نعم. وهو عندكم نبي كما أن موسى نبي. فالإنسان العاقل يذهب مع من؟ مع من يبرئ النبي من جريمة ما ارتكبهاش، ولا مع أن ألصق بنبي جريمة زورا وكذبا؟ يبقى أنتم إذا لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يبقى أنتم أصحاب جحود وطعن في الأنبياء وإساءة إليهم وانحراف عن الصراط المستقيم. مظبوط. وتستاهلوا العقاب على كده كمان، لأن أي عاقل هيقول لك: طب ما أنا مع اللي يبرئ النبي مش اللي ده نبي. بعد ما كان بيرمي العصاية زي ما أنت قلتوا فتتحول إلى ثعبان، وتصروا على إن اللي كان بيعملها مين؟ هارون. هارون. وموسى معاه كأنه ملوش ذكر. وهو اللي ضرب على الضربات اللي جاءت إلى فرعون، طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وهارون ده موجود فيها كلك نبي. نعم. معبر عن عبادة الله وحده لا شريك له، يجي يخلوه بني إسرائيل يعبدوا عجل ويعريهم كمان. اهدي. ولما رأى موسى الشعب أنه معرى لأن هارون قد عراه للهزء بين مقاومه. اهدي اطلع. ايه ده بقى في نسخة الحياة؟ ولما رأى موسى أن الشعب غارق في مجونه بعد أن أفلت هارون زمامهم فصاروا بذلك مثار سخرية أعدائه. يعني شالوا هنا حكاية التعرية. التعرية قالوا يا لأن مش مقتنعين به. نعم. إيه ده يعني هو اللعب للدرجة دي يعني؟ ولما في اليسوعي رأى موسى أن الشعب لا عنان له لأن هارون قد أرخى له العنان فعرضه للسخرية بين أعدائه. تمام. يبقى هنا النسخة اللي بتقول ان هو معرى بتاعت الفان دايك. بتاع الفان دايك. جميل. وقف موسى في باب المحلة وقال: من للرب فإلي. فاجتمع إليه جميع بني لاوي فقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل: ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه. يعني اللي هو فيها قول الله تبارك وتعالى: اقتلوا انفسكم فتاب عليكم. واذ قال موسى لقومه: يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند ايه؟ بارئكم. بارئكم. نعم. فتاب عليكم. نعم. طيب. ففعل بنو لاوى بحسب قول موسى، وقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل. وقال موسى: املأوا ايديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وباخيه فيعطيكم اليوم بركه. وكان في الغد ان موسى قال للشعب: انتم قد اخطاتم خطيئه عظيمه فأصعد الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيئتكم. فرجع موسى إلى الرب وقال: قد أخطأ هذا الشعب خطيئة عظيمة، وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. طب الكتاب كان اتكسر، لاحظ الحتة دي. نعم، بس كلمة فامحني من كتابك الذي كتبت يبقى معنى كده إن الكتاب كان لسه موجود. نعم. شايف الآيات القرآنية جت زلزلت اللي عندهم ازاي؟ نعم. معتقدهم ما عادش راكب على بعضه، هم دلوقتي كأن واحد يعني وصل به عدم التركيز إلى أن يصبح كالسكران اللي مش قادر يميز طريقه فيه. نعم. نعم. فقال الرب لموسى: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي، والآن اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك، هو ذا ملاكي يسير أمامك، ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيئتهم. فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون. طيب الكلام ده كله برضه لا يعبر، لو واحد قرأ الكلام ده نعم فين تصور الحقيقة مش قادر يوصل لها. ايه اللي حصل بالضبط ما هوش عارف. وبعدين في نقطة هنا في موضوع هارون، ان جعل اللاويين يقتلوا من الشعب 3000 واحد، فكان الاولى ان هارون يقتل. ولكن هارون كرم واصبح هو رئيس الكهنه بعد كده، وليه رداء خاص ومواصفات خاصه وشغل خاص بيه. فده يعني من امور التناقض برضو في هذا الكتاب. ده امور غريبه الى درجه صعبه جدا جدا. نعم. شوف بقى، لان هو هيجي وقت هنا في الايات القرانيه ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان موسى اختار 70 رجلا لميقاتنا، يروحوا يعتذروا ويتوبوا الى ربنا سبحانه وتعالى من خطئهم في مسألة عبادة العجل. فشوف هم هيصوروها هنا ازاي، ازاي موسى، لان موضوع السبعين دي برضو موجودة عندهم ومذكورة عندهم، اخد بالك ازاي. نعم. نرجع الأول لآيات القرآنية. شوف بقى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. لاحظ، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يبقى هو اداله الألواح. نعم. فيها إيه الألواح؟ أهو، فخذ إيه ما آتيتك وكن من الشاكرين. يبقى الألواح خده هو على جبل الطور. في أول مرة راح فيه، المرة الثانية اللي راح فيها راح يعتذر مع بني إسرائيل. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. مش زي ما هم وصفوا، يعني شوف الترتيب هنا. فإداله الألواح، قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. يعني كان في التوراة الحكم اللازمة لهداية المسلمين اللي هم بنو إسرائيل وقتها، لكل ما يتعلق بحكمة الله عز وجل في خلق الكون واستخلاف الإنسان فيه، وحق ربنا سبحانه وتعالى على عباده. نعم. جعلهم في دار ابتلاء، وإياك نعبد وإياك نستعين، والهداية إلى الصراط المستقيم. كل شيء يتطلب الإنسان في هذه الحياة من الحكم العليا كتب ربنا فيه في التوراة، في الألواح. وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وقول ربنا سبحانه وتعالى وكتبنا له في الألواح مش يدل ان هم لوحين اكتر، لوحين جمع. فيقول لك طب ما هم لوحين بس له اربع وجوه. لا، هنا مقصود الألواح. الألواح. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. لما انت تسمع الكلام ده مع وضوح الكلام مش محتاج حتى لشرح معاني، لان كل كلمة فيها فخذها بقوة، اي خذها بعزيمة شديدة. نعم. وأمر قومك يأخذوا بإيه؟ بأحسنها. وكلمة أحسنها هي كل ما فيها حسن. لكن يأخذوا بأحسنها الوصول إلى أعلى درجات الحسن في الأمر، اللي هو فعل المستحب وفعل الواجب. سأريكم دار الفاسقين، أي سوف ينصركم الله عز وجل على كل من حاربكم. نعم. من الفاسقين عن أمر الله تبارك وتعالى، ويجعلكم إيه؟ أئمة. سأصرف، لاحظ بقى هنا بقى الآيات كلها جاية في اتباع منهج، في بيان وضوح الغاية من خلقهم، كيف يعبدون الله عز وجل ويتبعون إرادته الإيه؟ الشرعية. نعم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه إيه؟ سبيلا. يبقى دول ربنا سبحانه وتعالى فصل في هذه، لاحظ كل الحاجات دي مرت بسرعة كده، هنرجع لها تاني. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بإيه؟ بغير الحق. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. طيب سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، هل المقصود بالآيات هنا التوراة؟ ده كل الآيات. آيات نهبة. ده المقصود هنا اليهود. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول له أهو، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. طيب انت هنا في الألواح اتبعوا ما جاء من أمر ربكم في هذه الألواح اللي فيها تفصيل لكل شيء. نعم. وخذوا بأحسنها، أي بالدعوة إلى أحسن ما يمكن، اللي هو فعل الواجب والمستحب وترك المحرم والإيه والمكروه. وسينصركم ربكم سبحانه وتعالى على من عاداكم كما حدث في تاريخ بني إسرائيل. نعم. طيب وقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. مين بقى اللي تكبروا في الأرض بغير الحق؟ مش بقى المقصود هنا قوم موسى فقط، لا، كل من انصرف عن الحق ممن زعم أنه يتبع موسى عليه السلام. فيدخل فيها اليهود بأسرهم إلى قيام الساعة، والنصارى بأسرهم إلى قيام الساعة. نعم. ثم قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. كل آية إيه؟ اللي نزل في القرآن. ما هي كل آية بتروح تكشف لهم بالبرهان إن هو حق صحيح، وإن الرسول حق. وإن القرآن حق. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه إيه؟ سبيلا. سبيل الرشد هنا في كل آية اللي بيقول لك احنا مش عارفين نتصرف معاه ازاي. طب ما ده سبيل الرشد اهو قدامك اهو، وهو مقر بان هو سبيل الرشد. ويرى سبيل الرشد لا يتخذوه ايه؟ سبيل. امنوا بالنبي اللي جاب لكم هذه الايات ونزلها عليكم وانتم بتقراها. ويرى سبيل الغي يتخذوه سبيلا، مصرين على انهم يفضلوا على هذا الكتاب اللي القران جه كشف فين العيوب اللي موجودة، وفين المخالفات، وفين وفين وفين وفين في كل آية. نعم. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه إيه؟ سبيل. سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا القرآن، وكانوا عنها إيه؟ غافلين، متغافلين. خلوا أتبعهم من الغافلين، من الجهلة اللي ما يعرفوش عن ديننا حاجة غير بس التشويه والتلبيس، وهم نفسهم تغافلوا عن الحق الذي جاء به نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم. والذين كذبوا بآياتنا شبههم ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا إيه؟ يعملون. ثم ذكر الله عز وجل قصة العجل عشان يقول لهم إن العجل ما كانش من صناعة هارون. لا، العجل كان من صناعة السامري، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. نعم، شوف الآيات هنا مسكت وهيمنت على كل اللي كتبه بنو إسرائيل. تعال بقى نرجع كده تاني للقصة، لما نرجع لها في من بداية ما ذهب موسى إلى جبل الطور إلى قضية عبادة العجل. نعم، خلينا نرجع تاني للإيه، للإصحاح، هيبقى 33. خلينا بقى في 33، خد على سبيل المثال ما فعله القرآن بما استحدثوه في الكتاب. نعم، مما لا علاقة له على الإطلاق بوحي نزل من السماء. ليه ربنا قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. عشان القرآن يقول لهم انتوا حرفتوا كتابكم، موسى ما شافش ربنا، لكن انتوا بتقولوا هنا ايه اهو، وكان عمود السحاب اذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الايه الخيمة ويتكلم الرب مع موسى، فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة، ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته. خلي بالك، ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. صاحبه الكلام ده ما حصلش. وإذا رجع موسى إلى المحلة كان خادمه يوشع ابن نون الغلام، لا يبرح من داخل الخيمة. لا يبرح من داخل الخيمة. وقال موسى للرب انظر أنت قائل لي أصعد هذا الشعب وأنت لم تعرفني من ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أيضا نعمة في عيني، فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. إيه طريقك بقى؟ هل هو طريق محسوس ولا المقصود فعلمني طريقك أي الإرادة الشرعية؟ هم قالوا طريقك كأنه طريق إيه؟ أعدوا طريق الرب وجعلوا سبله مستقيمة، فرشوا له رمل عشان يمشي عليه. نعم، خد بالك إزاي؟ وموسى بيكلمه وجها لإيه؟ وجه لوجه، يبقى بيكلم إنسان. يبقى إذن مسألة الكلام عن رب العزة والجلال وما حدث لموسى معه على جبل الطور، النصارى ماذا صنعوا؟ أم محولين الكلام بحيث يبان على إن اللي بيكلم موسى شخص اسمه عيسى. نعم، فيبقى عيسى بيمهدوا على إن هو إله العالمين اللي كلم موسى عليه السلام. نعم، فلا يستغرب الشخص النصراني عندما يسمع كلمة إن ربنا بيكلم موسى وجها لوجه على إن ربنا سبحانه وتعالى هو يسوع. كان يعني مع يسوع دلوقتي. علشان يعني يمهد لفكرة أسطورية إن الإله صلب وخلص الناس من الخطية كما يدعون وإن الناس ضربته، فيقوم يجوا على العهد القديم كله. نعم، يغيروا فيه ويحشوا اسم الجلاله ويحطوا مكانه الرب، على ان الرب تطلق على الخالق والمخلوق، وغير كده كمان يحولوا المواقف اللي زي كده الى موقف بدل من حديث مع الله عز وجل كما ذكر القران، لا يحولوها لايه؟ لان واحد بيكلم واحد وشايفين وجها لوجه. يبقى الايات مش بس جت كشفت الحقيقه. نعم، ده جت موجهة إلى كشف مؤامرة على كلام الله عز وجل من توافق النصارى فيما بينهم في العهد القديم، إنهم يغيروا فيه ويلعبوا فيه. الحقيقة واضحة جدا جدا هنا. فبقول له وانظر أن هذه الأمة وانظر أن هذه الأمة شعبك. يقول فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. وانظر أن هذه الأمة شعبك. شعب. فقال وجهي يسير فأريحك. فأريحك. إيه وجهي يسير فأريحك. فقال له إن لم يسر وجهك فلا تصعبنا من هنا. يعني وجهي يسير فأريحك. شوف كده في مش عارف معناها إيه. شوف كده ما تيجي تبص تلاقي في الحياة بيقول إيه. فقال موسى إن لم ترافقنا بحضورك فلا تصعدنا من هنا. نعم. كده بقى إيه الأمور بقى إيه. فأرشدني إلى طريقك لكي أسلك حسب قصدك وأحظى بمسرتك وأذكر أيضا أن هذه الأمة هي شعبك. فأجاب إن حضوري يرافقك فأريحك. فقال موسى إن لم ترافقنا بحضورك فلا تصعدنا من هنا. غيروا إيه الكلام لوجهي. لكن النسخة اللي موجودة عند المصريين في الكنيسة الأرثوذكسية ما غيروش فيها حاجة. صحيح. فالكلام هو وجهي يسير فأريحك. وجهي يسير فأريحك إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. يعني خليك معانا يا رب. خليك معانا. بس هتبقى هم التعبير تعبير مش مظبوط خالص. مظبوط. محدش يقدر يفهم منه حاجة. نعم. انت لو جبت اي واحد نصراني وقلت لهم من الجماعة اللي هم بتوع الفنضايك او النسخة المصرية قلت لهم يا جماعة تعالوا قروا لنا الكلام ده وشرحوه مش هيعرفوا يشرحوه لذلك هم ما تعرضوش الكلام ده. هم يسمعوا قصة يحكيها قسيس وخلاص. انما ما يلتزمش هنا بالفاظ الكتاب. لا ما يلتزمش بالفاظ المقول. وهم نفسهم حريصين كل الحرص جماعة القساوسة على انه ما يلتزمش بالالفاظ بتاع الكتاب المقدس. ان احط نفسه اللي انا اقوله لك انت تسمعه وخلاص. هيحط نفسه في حرج. هيحط نفسه في حرج وخصوصا لما يقارنه مع القران. نعم. لان القران وضح الصوره بشكل رائع. نعم. ومفهوم وسهل. فقال الرب لموسى اسمع هذا الامر ايضا الذي تكلمت عنه أفعله لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. فقال أرني مجدك. أيوة كلمة أرني مجدك ديت اللي هو ربي أرني أنظر إيه إليك. إليك جت هنا. فقال أزيز كل جودتي قدامك. وأنادي باسم الرب قدامك وأترأف على من أترأف وأرحم من أرحم. وقال أنت عارف دي بقى سيدي إيه أو اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها بس هم لخبطوا الدنيا بقى اهو. شوف بقى ازاي. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. نعم. فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا. دي اللي هي الايه 155. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الإيه الغافرين. اسمع بقى كده واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. أي تبنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء. أهي الحتة دي بقى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. شفت بقى هنا ده قال الكلام ده بقى لموسى. الكلام ده موجه لموسى. لموسى ومعه بني إسرائيل ال70 واحد اللي هم راحوا يتوبوا ربنا بعبادة العجل. نعم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ها انتوا عايز اكتر من كده. اذا كان هو قال لهم ساعتها انا حكتب هذه الرحمة للذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الى اخر ما ذكر رب العزة والجلال. يا دي اللي هم بيحاولوا يعبروا عنها بانهم يقولوا أزيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك وأترأف على من أترأف وأترأف على إيه على من أترأف وأرحم من أرحم من أرحم. بعد كده وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. طب إزاي وهو قبل كده يقول نزل كلمة إن موسى كان بيكلم ربنا وجها لوجه. روح صدح. انت شفت التناقض. نعم. يبقى الايات اللي نزلت في سورة الأعراف في قصة موسى مش جت بس علشان خاطر انها تبين للناس احكام الشرع عندنا والقصص السابقين من الامم، لا، دي رسائل وشيلة يعني اسلحة فتاكة راحت تزلزلهم، تقول الغلط اللي عندكم انتوا بتلخبطوا، اللي انتوا بتقولوه ده ملوش علاقة بالحقيقة، ده انتوا واحد قاعد بيحكي على قصة مش عارف فيها حاجة. نعم، هي القصة موجودة وتفاصيلها موجودة، لكن هو بيقولوا احكي لنا اللي حصل، فاللي بيحكيها بقى يبقى ده كتاب الهي ووحي مقدس، ولا واحد قاعد بيحكي قصة في التاريخ وهو مش عارف عنها كل التفاصيل، شوية من هنا شوية من هنا، كلمة حق على كلمة باطل، شوية يقولها شوية تتناقض، الحكاية كلها عبارة عن حكاية ومش مش عارف يظبطها، مش عارف يظبطها. احسن اللي يبان كده يبقى ان مش ممكن يكون هذا الكتاب مرجع ثقة تقدر تطمن للي موجود فيه، لان مجرد نزول القرآن بآياته ايه اللي حصل؟ زلزل الدنيا عندهم. وبعدين هنا في امر مش قادر افهمه، وقال رب هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى اجتاز مجدي اني اضعك في نقرة من الصخرة واسترك بيدي حتى اجتاز. اللي هو فلما تجلى ربه للجمال جعله دكا وخر موسى ايه صعد صعقة. فحكاية نقرة الصخرة دي هو مش نقرة الصخرة، ايه ده الجبل نفسه اندك. نعم، فاصبحت الصخرة. طيب احنا كده يكفينا هذا القدر في هذه الحلقة في دكتور. جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل والسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.